بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من كتابه الجامع الصحيح في باب يقبض الله الأرض، يقول: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. هذا الحديث أيضا في بيان قبض الله سبحانه وتعالى الأرض يوم القيامة، ففيه أن الأرض تكون خبزة أو كأنها خبزة واحدة يتكفأها، أي يميلها الله سبحانه وتعالى بيده كما يميل أحدنا الخبز بيده. ثم جاء رجل من اليهود فقال: تبارك أو بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة؟ فذكر مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله حتى بدت نواجذه. وهذا مما كان أو مما يكون عند أهل الكتاب التوراة والإنجيل مما يوافق القرآن أو يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر هذا اليهودي عن إدامهم، أي ما يؤكل به الخبز لأهل الجنة، فقال: إدامهم بالام ونون. والبالام لفظة عبرية أو عبرانية معناها الثور، أي أنه حين يدخلون الجنة فإنه يذبح لهم ثور يأكلون من زائدة كبده، يأكل من زائدة كبده 70,000. ونون أي حوت، يأكلون من ثور ومن حوت. جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن أول طعام يأكله أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت. وزيادة الكبد هي قطعة من اللحم تكون على الكبد، هي أطعمه وأفضله. يأكل منه 70,000. قيل أن هؤلاء 70 هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقيل أن المقصود به 70 أي كثرة وليس المقصود به حصر هذا العدد. وجاء في ذلك جملة من الأحاديث، منها ما في مسلم عن ثوبان قال: تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون، تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون أي الحوت. وجاء في الحديث الآخر قال: غذاؤهم على إثرها، أي إثر دخولهم الجنة، غذاؤهم على إثرها أن ينحر لهم ثور الجنة. ما أعظم هذا النعيم، أن ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. فلا شك أن هذا من النعيم العظيم، وما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وإلا فإن فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثني أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. هنا أيضا في بيان الأرض التي يحشرون عليها يوم القيامة، الله عز وجل يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالأرض تبدل يوم القيامة، لكن أهل العلم اختلفوا، هل هذا التبديل تبديل لعين الأرض أم لأوصافها؟ على قولين للسلف. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول إن هذا الحديث من الأدلة على أن التغيير لعين الحجر، أن التغيير لعين الأرض، التغيير لعين الأرض وليس لأوصافها، يعني أنها أرض جديدة غير الأرض والسماوات. وقوله بيضاء عفراء أي بيضاء غير ناصعة البياض، عفراء يعني ليس بناصع، بياض ليس بناصع، كقرصة نقي أي كقرصة دقيق، كقرص دقيق غير مغشوش ليس فيه شيء من النخال أو الغش. قال ليس فيها معلم، يعني أنها أرض مستوية ليس فيها علامة لبنيان ولا غيره، وليس فيها جبل، إنما هي أرض مستوية ليس فيها أي علامة من علامات ما يكون في هذه الأرض. وهذا كله دليل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله باب كيف الحشر. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال باب كيف الحشر، ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حشر الناس ثلاث طرائق إلى الشام. وهذا الحشر ليس هو الحشر الذي يكون يوم القيامة، لأن الحشر أربعة كما قال القرطبي وغيره، الحشر أربعة أنواع. الحشر الأول أو حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما الحشر الأول فهو حشر اليهود إلى أرض الشام التي فيها سورة الحشر. والحشر الثاني هو هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وهي نار تخرج من عدن تحشر الناس إلى أرض الشام، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وما خلفوه من متاعهم أكلته النار، ومن تخلف أكلته النار، حتى إذا قالوا بقيت معهم تسير معهم، وفي ألفاظ أنها تسير من المشرق إلى المغرب. قال أهل العلم أن مصدر مخرجها من عدن، عدن اليمن، ثم تنتشر فتحشر الناس من مشرقها إلى المغرب حيث أرض الشام وأرض المحشر. وأما الحشران اللذان في الآخرة فالأول حشر الناس من قبورهم، وهو حين نفخت ماذا؟ البعث. والثاني حشر الناس إلى الجنة أو إلى النار، حشر الناس إلى الجنة أو إلى النار، فهذان يكونان في الآخرة. هذا الحديث متعلق بالحشر الثاني، وهو ما يكون فيه خروج نار من عدن تحشر الناس إلى أرض الشام، فيكون الناس ثلاث طرائق، راغبين أهل إيمان، وراهبين أهل خوف وعصيان، والناس ومنهم وبقيتهم تسحبهم النار وتأخذهم، تقيل معهم تحشر بقيتهم النار، ثلاثة على بعير يعني يتناوبون على البعير هربا من هذه النار، منهم اثنين على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، منهم من يمشي ومنهم من يركب. وهذا كله هذه النار من آخر علامات يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. الله أكبر. هكذا يحشر الكفار قال باب كيف الحشر، وذكر صفة حشر الكفار يوم القيامة إلى النار، وجاء ذلك في القرآن في قوله عز وجل الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فسأل رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشرهم على وجهه، كيف يسير الرجل على وجهه؟ قال الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. فقال قتاده بلى وعزة ربنا، لا شك بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه قادر إذلالا لهذا الكافر. وقالوا أن الحكمة من مشيه على وجهه أنه لما تكبر ورفض السجود لله في الدنيا عاقبه الله بأن أذله فجعله يمشي على وجهه، جعل وجهه مكان رجليه وقدميه التي كان يمشي بهما إظهارا لهوانه وإظهارا لتكبره عن السجود لله عز وجل في الدنيا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث ابن عباس أيضا في حال قيام الناس من قبورهم، هو موقف عظيم وهول كبير وجسيم، حين يقوم الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم فيحشرون حفاة وعراة بدون ثياب ومشاة وغرلا، لأن الله أعادهم كما خلقهم، كما خلقنا أول خلق نعيده. وغرلا معناه غير مختونين، أي أقلف غير مختون كما ولدته أمه. وقوله هنا هذا كنا نعده مما سمعه ابن عباس، ابن عباس معلوم أنه من صغار الصحابة وكان أكثر روايته عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكن بعض الأحاديث يقول سمعت رسول الله، فكان المحدثون يعدونها مما سمعه مباشرة من نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. نعم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده، الآية، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. هذا الحديث أيضا فيه بيان إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، واستدل بالآية كما بدأنا أول خلق نعيده. وفي هذا الحديث أيضا بيان فضيلة إبراهيم عليه السلام وأنه أول من يكسى يوم القيامة. وقوله سيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال، أي إلى النار، فأقول يا ربي أصحابي، أي أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا الإحداث يدخل فيه الارتداد عن الدين ويدخل فيه الابتداع في الدين، لذلك قال السلف من أعظم عقوبة أهل الأهواء والبدع أنهم يذادون ويطردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال العبد الصالح، والمقصود به من؟ عيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى آخر الآيات. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وهذا فيه بيان عظم هذا اليوم وشدته، بحيث أن الناس فيه عراة ولا ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من شدة الخطب والهول وعظم هذا اليوم، يوم تتفجر فيه الأنهار، تتفجر فيه البحار وتحترق وتنقلب إلى نار، يوم تتساقط فيه النجوم وتتشقق فيه السماء وينفخ فيه في الصور ويبعث الموتى من القبور، تدن الشمس من الخلائق مقدار ميل، قيل ميل المكحلة قيل ميل المسافة، من شدة خطبه يفر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه، كل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء لما يأتيهم الناس يطلبون الشفاعة كل يقول نفسي نفسي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. يوم ليس بسنة ولا بسنتين بل 50,000 سنة والناس ينتظرون في هذا الموقف العظيم، تظنون الحساب والجزاء أن يفصل الله عز وجل بينهم، فيشتد الخطب ويعطش الناس ويعرق الناس، لكن عبد الله المؤمن في ظل صدقته وذاك في ظل عرش الرحمن، عبد الله المؤمن يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر، يخفف الله عز وجل عنه بسبب إيمانه وطاعته وصلاحه. فلا شك بعظم وخطب هذا اليوم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. في هذا الحديث بيان فضل عائشة وحيائها، لا كما يطعن فيها الطاعنون من الروافض وغيرهم لعنهم الله. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وهذا الحديث بشرى لأهل الإسلام وبشرى لأهل الإيمان، قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ في رواية كبر الصحابة من الفرح، ربع أهل الجنة من هذه الأمة، قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة، شطر أهل الجنة؟ قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فهذا ترغيب في مقابل الترهيب الذي مر معنا، ثم أخبر أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة، وأخبر أن أهل الإسلام في أهل الشرك كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو العكس. وهذا فيه بيان أن الكثرة على ضلال، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعلق شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، قال: كما أن أهل الإسلام كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في أهل الكفر، فكذلك أهل السنة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في أهل البدع والأهواء. أهل السنة قليل، لذلك جاء وصفهم بأنهم غرباء والنزاع من القبائل. فأن يعطيك الله عز وجل كونك مسلما ويجعلك من أهل السنة، هذا من أعظم النعم التي يجب عليك شكرها والصبر عليها والثبات عليها. قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال ابن القيم: جماع كلام المفسرين حول فضل الله ورحمته الإسلام والسنة، الإسلام والسنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا ربي كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. قوله بعث النار، أخرج من ذريتك بعث النار، أي ميز أهل النار عن غيرهم، أخرج من هو من أهل النار من ذرية آدم. فقال: كم أخرج؟ قال: من كل 199. فاستعظم الصحابة ذلك، لأنه إذا كان بهذا العدد واحد من 99 فالفرصة قليلة. فقال عليه الصلاة والسلام: أن أهل الكفر كثير، وأنتم فيهم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وسيأتي في الرواية الأخرى أنه يدخل فيهم جميع أهل الكفر بما فيهم يأجوج وماجوج، وما أكثرهم، يملؤون الأرض حين يخرجون. فعند ذلك فرح الصحابة. قال: وماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. الشعرة البيضاء في الثور الأسود. قال رحمه الله: باب قوله عز وجل. قال: باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة. قال: حدثني يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقة في ذراع الحمار. نعم، هذا نحو الحديث الذي تقدم وبوب عليه رحمه الله تعالى بقوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وأزفت الآزفة، أزفت أي اقتربت، وسميت الساعة آزفة لكونها قريبة، فالله عز وجل يقول أزفت الآزفة اقتربت الساعة، نحوه قوله تعالى اقتربت الساعة. ثم ذكر حديث آدم وإخراج أبعث النار، والشاهد منه قوله فذاك يوم أو ذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وهذا مصداق قوله تعالى إن يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وبقيته نحو ما تقدم، الحديث الماضي 91 في النار، وهنا من كل 1000 واحد من 999. فالشاهد أن أكثر أهل النار أو الأكثر في النار والأقل في أهل الجنة، وهذه الأمة هم نصف أهل الجنة، هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم له. فإذا في هذا الحديث بيان شدة هول يوم القيامة، كما قال عز وجل يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يجعل الولدان شيبا. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وتقطعت بهم الأسباب، قال الوصولات في الدنيا. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ذكر قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ردا على الكفار المنكرين للبعث، ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب أي ما كانوا يتواصلون به في الدنيا من الصداقة والقرابة والمصاهرة وغير ذلك، تتقطع بينهم الأسباب، كل يجازى على نفسه وعلى عمله، تقطعت الوصولات في الدنيا. ثم ذكر حديث ابن عباس يوم يقوم الناس لرب العالمين، بين قيامهم يوم القيامة ووقوفهم يوم القيامة وكيف يعرقون، وقوله في رشحه أي في عرقه، وهذا بيان أن الناس يعرقون يوم القيامة، وسيأتي أن العرق يذهب في الأرض 70 ذراعا من كثرة عرق الناس، وعرقهم متولد عن حرارة الشمس القريبة التي هي مقدار ميل، قيل ميل المكحلة، حديدة التي يستخدم لكحل العين، وقيل ميل المسافة، كلها قريب حرارة الشمس وحرارة النار لأنها قريبة يوم القيامة، وحرارة الزحام لأنه ما ليس هناك موضع شبر إلا وفيه من هو واقف، حرارة أنفاسهم وزحامهم، إلا أهل الإيمان فإنهم تحت ظل عرش الرحمن أو تحت ظل صدقاتهم ويشربون من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأون بعدها أبدا. أما هؤلاء فعرق وعطش وحرارة ونار، كل هذا يبين هول وخطب هذا اليوم العظيم. نعم. قال رحمه الله: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وهذا العرق كل رجل بحسب عمله. العبرة يوم القيامة بالعمل، سواء بالعرق أو بالمرور على الصراط أو بالثقل في الميزان أو بالضوء حين مرورهم على الصراط ونورهم، كل بحسب عمله. منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه أي خصريه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما إلى فيه يغطي حتى فمه. كل بحسب عمله وتقصيره. ومن شدة عرق الناس في هذا اليوم يذهب في الأرض 70 ذراعا ثم يصعد إلى العباد حتى يلجم بعضهم إلجاما. فهذا فيه تحذير الناس من هول هذا اليوم أيضا والاستعداد له والأخذ بالأسباب المنجية والعمل بها. نعم. قال رحمه الله: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور. نقف هنا إن شاء الله، نكمل غدا بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.